بسم الله الرحمن الرحيم يا شستو ايك ابواب الخمس بعد بحث الخمس اوكي حديثه كبتني يا دي بابي دا ايناي الخمس وبحث وي خمس يا تاخفتنا خدي دهاتي واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وبنجيكا مال غنيمه يا خدي وبيغمبر يا صلى الله عليه وسلم يا مروه بيغمبر يا صواب خدي ليبن مروه مسكينه ومروفة رايفينجا مسافرة الخمس مقصد جاء بي حديث 1258 عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال يقول بين أنا جالس في أهل جارك أس النبتي كتفوية رنشتي حين متع النهار واختروش لو جرمدي إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني يتوسح كم قاصد عمري يتتنك من فقال وجوت من أجب أمير المؤمنين تو جاب عمري بدا أمير بصرمان فانطلقت معه بيجتنا أس الجلتون حتى أدخل على عمر حتى أسشونا نك عمري فإذا هو جالس على رمال سرير بيجتنا هو سح كم عمري يرنشتيا السر رمال سرير أو جيك تشتاكي تيتا تشيكرن إش بالجي الدور قسم جبال تشي دمرو فور الساد دريج بك وبرازة نذينك عمري أبو هب ليس بينه وبينه فراش تش نذين الدي نف بين عمري وبان بالجي الدور قسم دا النبو متكئ يبال دايبو على وسادة سربوليفكي من أدم أفبوليفكيها إشكابليب كابل حيوانتي أميري بصرمانه فسلمت عليه بجتن من صلاف كده ثم جلست فاشي أسرين اجتمخه فقال قوت من يا مالي يعني يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات قومته هندك بن مال يتهاتنا نكمة وقد أمرت فيهم برضخ ومن أمرك لي تشتكي بذنك فاقبضه بجافيت اشتيتو ورقلة فاقسمه بينهم والنف بينوان لقبك فقلت بيجتم من قوتي يا أمير المؤمنين يا أمير بصرمان لو أمرت به غيري هكا تقود وإيكدي قال قوت اقبضه أيها المرء أي كسو تورقلة أحسن مالك فبين أنا جالس عنده وقتك آز لنك عمري يرينشتيم أتاه حاجبه يرفع بجتن در جهبانوي أو تقولني يرفع هو تنك عمري در جهبان عمري هو تنك عمري فقال وقوت عمري هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص بلا أبتها بين نكتا يستأذنون يا رخصات تخازن بين نكتا بجبلا بين قال قوت نعم بلى فأذن لهم بيشتن رخصات دوان ودستير يوان دا فدخلوا هات نجور فسلموا صلاف كرن وجلسوا أورين اشتنخا ثم جلس يرفأ يسير اشتهن قدر جهبان عمري شندك وكيم رين اشتخا ثم قال وفشتهن قدر كادي قوت أبا وندر جهبانا هل لك في علي وعباس بلا علي وعباس بين نكتا قال قوت نعم بلى فأذن لهما لسيريا هاردوكو فدخل هات نجور فسلم صلاف كرن فجلس أورينش تنخو فقال عباس عباس إمام بيغمبري صلاف خدي لبن قوت عمري كري خطاب خدي جرازب يا أمير المؤمنين أي أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا تكملنا بين منه علي دا بكر علي برزاوي وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير إيش تنهردك خصوموان وجروان السروي ماضيبو أبي كاتي الدس في غنبري دا صلاة خد لبن إيش جهيت قتني بني النضير جهريك شوان حصاك هكذا إرث هبا دا تدا هبا فقال الرحت بجا چه مباشرة آن پاسته ای کدی چه ده مدیار بی فقال الرحت بجا وی جماعت الویره کوکی بون عثمان و اصحابه عثمان هفالتوی بون گوتنا عمری یا امیر المؤمنین ای امیر مؤمن اقضی بینهما حکمتنا بین عباسی و برازاوی دبکی و اریح احدهما من الاخر ای کشوانا شیدی بکر یعنی ذی مسئله صافی که دا اوجر حد بی قال عمر عمری خودی جرازی بد گوت کیدکن یعنی خوب گرد صبری بکشن انشودکم اس اشوت خازم اس طلبت اشوت کن بالله بخوده الذي بإذنه تقوم السماء او خوده اف اذنوی بستیری و امروی اسمان و عرد خود گرد تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أليه نظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندك بغنبري خذي صلابت خذي السرب يقوتي لا نورث كسكنا بتوارث مالنا ما تركنا صدقة هر تشتكي ما بغنبري هلا يدف قرى صدقة كسكنا بتوارث مال بغنبري بنا ورثة علمي بس نوف بنا ورثة مالي يتركي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مجدن پیغمبري صلاة خود لبن مقصدوي هر او بخوبه قال الرهط هذه جماعة قوتن قد قال ذلك بل پیغمبري صلاة خود لبن افتش تهي قوتي فأقبل عمر على علي وعباس مجدن عمر سحكر علي وعباس هردو وبري خدوان فقال وقتوان أنشدكم الله وكي عباسي وكي عثمان وهبالتو أتعلماني أرهين الظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك أرهين الظان پیغمبر يهوغو تيصلا بتخد لبن وكسك نابت وارثي پیغمبر يمالي قال هردو كقود قد قال ذلك بلي أم الظانين وأبتشتها ويقوتي قال عمر وجا عمر يقول فإني أحدثكم عن هذا الأمر فأزبق بيدي بوا بحسي أذي صحبتك إن الله قد حص رسول الله صلى الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء فغنبري صلاة الخدلية بان تشتكي جبي فيء جبي مالي كفرة أذي بصانهي كتيا دستي بصرمانا يدايا پیغمبر خود صلاة خود لبن اشتاكي وصل يدايا لم يعطيه أحدا غيره ندايا كسكش بليبي ثم قرأ اشتهن جعفة يتخون وما أفاء الله على رسوله منهم أبا أبسر في موضوعية بسورة الحشر دا إلى قوله حتى جهشتي أخفتنا خود قدير فكانت هذه بجتا أفأم والدها مال بن النضير ويخيبره ويفدكه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بس يتغنبري بو صلاة خده السرد والله ما احتازها دونكم يعني نكو فيغنبري صلاة خده لابن هين هيلوين ولست أثر بها عليكم ونبس أفمالها بخبري قد أعطاكموها فيغنبري دايا والصلاة خده لابن وبثها فيكم ويه بلا بكري النفوة حتى بقي منها هذا المال حتى أفمال ماي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدش في غنبري صلاة خدلية بن هودكلا ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال مصرف صالة جبي مالي في غنبري صلاة خدلية بن البتشيكة هودكلا مصرف واني صالة كتلجر ثم يأخذ ما بقي اشتهن جأبت ما دجرة وراكت فيجعله مجعل مال الله فكتت جهة مال خود تعالى كان مال خود الكيرة دويج دون تويل بمصالح البصرمان فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته عندي پیغمبر يساخ صلاة خود اللبن قوت كيرة أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك اشتهن جأبت او دون السين دي بخده او قتوانا ارهن الظانن افتشت هوايا قالوا اوانا قوت نعم بلي راسا صحبات أبو هب. ثم قال لعلي وعباس اشتهي جود علي ومامي بي أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ أبهن بتشتي الظانة. قال عمر عمري جود. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم اشتهي جي خذي بيغنبري خود صلافة خذي لبن رحاوي اسطانت. فقال أبو بكر وجاء أبو بكر خديجة رازي بتنقول أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أس ولي بيغنبري ما صلافة خديجة لبن يعني بشتي تشونوي أس لشولة بيبريدن. فقبضها أبو بكر بجن أبو بكر أفملها راكب تلقب يعني ورقب. فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيغنبري تشتكر صلافة خديجة لبن أبو بكر جواكي. والله يعلم وخذ الظانة إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. أبو بكر مروفك رازقوب ودبي تشتيدا مروفك تشاقبو سريكا درزبو دي في حقيقة شو ماكو حاشا مروفك غشي وريكت ندرز. ثم توفى الله أبا بكر إيش بشتي إنجي خذي روح أبو بكر جستان. فكنت أنا ولي أبي بكر لجا أزبما ولي أبو بكر من شولتوي بشتي ببريدابن. فقبضتها سنتين من إمارتي بشتن دو صلاة إش إماراخو يعني إش خلافته أفمالها من ورقر. أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر. جد بشتن كبيغنبري تشل في مالي تكر صلاة خذي لبن أجك والدكم كان أبو بكر تشتكر أجك دي وكم وأسي وكم. والله يعلم وخذ الظانة إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق أسمرو بك رازقوما يتشاكم أسي تسريكا درستو اللي في حق يتشنبو في تشتي ما أسي خرابهم. ثم جئت ماني تشتهن جي أي عباس وأي علي إن هردو كتين نكمن فبين هدنا نكمن تكلماني هيني القلمة أخر وكلمتكما واحدة وقتنا وقتنك وأمركما واحد وصحبت وجهك صحبتك. جئتني يا عباس أي عباس تيهوت يا نكمن تسألني نصيبك من ابن أخي تو يشمت خازي أزبارتا شمال قري درايتا أبدمت شمال برزايخو وبيغمبرة صلى الله عليه وسلم. وجاءني هذا وانا عباس ما ميبو يا بيغمبري صلى الله عليه وسلم وجاءني هذا وبهجك يهات يعني من يريد عليا مقصد عمر خديجة رضي الله عليه يريد نصيب امرأته من أبيها أوي جك بارا جنك أخو فاطمة إيش بيغمبري صلى الله عليه وسلم يعني أو مال بيغمبري هلال صلى الله عليه وسلم جزءك نجبي مالي دي فاطمة بت هكر إيرث هابا جعلي يتيتن أبي باري اتخازتن. فقلت لكما بيجتن من قوتا وهردكا يعني من قوتا تاو علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندك في غنبرة الصلاة خذ السربا يا قوتي لا نورث كسكنا بتوارث مالما ما تركنا صدقة أبي مهيلي خيرا صدقية. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما بيجتن واختبوا من ديار بوي أس أبي ماضي بدمفوا قلت من قتوى إن شئتما هكر وبذت دفعتها إليكما بدمفوا هبكم على أن عليكما عهد الله وميثاقه بس بشرطي عهد سوزة قد تعالى هين في رابب و هن في تشتي بيجن لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيغنبري تشتكر صلاة خذي لبن تشل في مال تكر يجيك عينا ولبك شاوي زلتر لنك ياوي وياكي يا أبو بكر وبما عمل فيها أبو بكر وياكي دي وبما عملت فيها أو منك لي منذ وليتها شوي وقت أفمالها كتب بسمد يعني هيكر أفمالها من دفوة بتهيجك وكي ما بكم وكي منو بيغنبري صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقلتما بجواهرك جتما ادفعها إلينا ابدثنا. فبذلك ابذيشندي دفعتها إليكما من دفر. فأنشدكم بالله بجأس أبي طلبش واتكم أبخدي هل دفعتها إليكما بذلك ألي أفمالها ابذيشندي مجوتي من دايفوا. قال الرهط نعم جماعات قدبلي. ثم أقبل على علي وابن وعباس اشتهج سحكر علي وعباسي فقال وجوتوان وكيد دي أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك منه صديت شند دايفوا. قال نعم أدرك قتبلي. قال عمر قتوان فتلتمساني مني قضاء غير ذلك هين الحكم كريد يارن أزبوا بك مجبلي في حكمي. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أبو خدي كما أبب إذنه بأمره بعسمان وعرض خد جرن لا أقضي فيها قضاء غير ذلك جبلي في حكم ملكي لتحكم دي أسنوك. فإن عجزتما عنها أكره النشن في رببن فادفعاها إلي أبدنف من فإني أكفيكماها تنكو أس دي في رببن. والحمد لله رب العالمين.